إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نود أن نجعل هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة ساعة ربانية نأخذ فيها عن الله سبحانه وتعالى ونتعرف على بعض الجوانب المهمة في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنستغل افتتاحية العام الهجري لنحلق في آفاق علوية للحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. نتحدث عنه حديثا غير تقليدي، وإنما هو من وحيات القرآن الكريم الذي أنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عنه في القرآن الكريم آية عجيبة، قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ثم قال سبحانه ورفعنا لك ذكرك. فذكر نبيكم صلى الله عليه وسلم مرفوع قبل أن يولد وقبل أن يخلق وقبل أن يأتي إلى هذه الحياة الدنيا. لا نذكر الأساطير والخرافات التي يذكرها البعض من نحو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل آدم، فهذا كذب وتدليس. فالرسول هو من أبناء آدم، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم الذي ينتهي إلى آدم عليه السلام، فكيف يكون الابن والحفيد مخلوقا قبل الأب؟ هذا كلام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نريد أن نبين معنى قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك كما جاء في القرآن الكريم وثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أن الله سبحانه وتعالى قد شهد لرسوله عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، وإن كذبه من كذبه من الناس. فأكفي أن الله تبارك وتعالى يقول: أولم يكف بربك، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فالله شهيد سبحانه وتعالى، وقد شهد لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام بالشهادة وبالنبوة ورفع له ذكره، فقال سبحانه في سورة النساء: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وكلمة الشهادة نحن بعد ذلك أخذناها عن الله سبحانه وتعالى بأمر الله، فأمرنا أن نشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادة لا تكون إلا على شيء مرئي. فهل أنتم رأيتم النبي عليه الصلاة والسلام حتى تشهدوا عليه؟ أبدا، نحن ما رأيناه، ولكننا شهدنا بشهادة الله له. فلما أن شهد الله سبحانه، وانظروا إلى قول الله في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو. فبعد أن شهد الله وشهدت الملائكة، نحن لم نرى الله، ولكن شهدنا على شهادة الله تعالى، فقلنا: أشهد أن لا إله إلا الله. لماذا شهدت؟ مع أني ما شاهدت وما رأيت، ولكن رأى قلبي. ولذلك كان التوحيد مبنيا على العلم اليقيني الذي يكون كأنما عن مشاهدة، فتقول لا تقول لا إله إلا الله فقط، وإنما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فكأني رأيت الله لأني شهدت على شهادة الله. انظروا إلى العلم اليقيني. ثم شهدنا أن محمد رسول الله، لأن الله شهد أنه رسول الله، فشهدنا على شهادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: لكن الله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. فهل بعد شهادة الله خالق السماوات والأرض وخالق الأكوان لرسوله عليه الصلاة والسلام، هل يحتاج هو بعد ذلك لشهادة مخلوق من الخلق؟ أبدا. ولذلك وجدنا القرآن الكريم يبين أن الله شهادته هي الكافية، فيقول: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. مش نكفيكم شهادة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولذلك جعل للرسول عليه الصلاة والسلام في كل زمان أعلاما على نبوته وأعلاما على صدقه صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يبحث عنها فهي ماثلة أمام الأعين. والدليل قال: ورفعنا لك ذكرك، نزلت هذه الآيات لعصره صلى الله عليه وسلم، ولا نزال إلى يوم الناس هذا وإلى الأزمنة التي ستأتي في مستقبل الزمان وإلى قيام الساعة مرفوع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في كل لحظة من اللحظات. أتعرفون أن الأذان لا تخلو منه الدنيا كلها في دقيقة من الدقائق؟ لأن هناك خطوط طول، وحسب خطوط الطول يقوم ضوء الشمس بمسح الأرض مسحا، فلا يخلو وقت من الأوقات، لا تخلو دقيقة من الدقائق إلا وهناك أذان فجر أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء في بقعة من أرض الله. وفي كل مكان يوجد مسلمون يقومون بالأذان ويقولون: أشهد أن محمد رسول الله. تصوروا، لا يوجد مخلوق في الوجود حتى ولا آدم عليه السلام يذكر كذكر محمد عليه الصلاة والسلام. ورفعنا لك ذكرك. يعني الاذان الان حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة 39 11 و39. طب 11 و40 هيكون توقيت اخر لمدينة اخرى. طب 41 طب 42 وهكذا. ستجدون الشمس وهي ضوءها يمسح الارض مسحا. اذا تكون الاوقات تتتابع ويظل الاذان يردد في الدنيا كلها اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ورفعنا لك ذكرك وقبل مجيئه عليه الصلاه والسلام. واسمعوا الى شهاده ابراهيم عليه الصلاه والسلام امام الخلفاء وشيخ النبوات وابو الانبياء الذي انحصرت النبوه في عقبه من بعد مجيء ابراهيم. النبوه اصبحت حكرا على ابناء ابراهيم فضلا ومنه من رب العالمين سبحانه وتعالى. حصرت النبوه في ابناء اسحاق الذي ولد يعقوب واسرائيل عليه السلام. وانحصرت النبوه حتى ختما في البيت الاسرائيلي بمجيء المسيح عليه السلام. ثم استقبلت الدنيا نبوة الفرع الاخر محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم عليه صلوات الله وسلامه. اذا النبوة من عهد ابراهيم الى ختم النبوة في بيت اسماعيل ابن ابراهيم كانت فضلا من الله وتكرما منه محصورة منحصرة في البيت الإبراهيمي. ماذا قال إبراهيم عن محمد عليه الصلاة والسلام؟ شهادة إبراهيم لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم والكعبة ترفع قواعدها وهي تبنى. اسمع، وإن يرفع إبراهيم القواعد من البلد وإسماعيل معه ابن البكر ربنا تقبل منا يقولان في دعائهما وهما يبنيان الكعبة بيت الله الحرام أول بيت وضع للناس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. الإسلام دين الله، كل رسول جاء بالإسلام. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا مناسك الحج وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اسمع، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم في هذه الأمة المسلمة التي تكون حول بيت الله الحرام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله لهذه الدعوة ورزقت الأمة العربية المستعربة من أبناء إسماعيل رزقت بنبي عظيم هو أعظم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الدعوة في سورة البقرة واستجابتها أيضا موجودة في سورة البقرة في قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وجاء أيضا ذكرها في قوله تعالى في سورة الجمعة التي كانت موضع دراسة لنا في خطبة سابقة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. والغريب أن إبراهيم عليه السلام لما دعا انظروا إلى دعوة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته في أول التلاوة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لما جاءت الاستجابة انظروا إلى الترتيب، ترتيب دعوة إبراهيم يتلو ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الترتيب كده، تلاوة تعليم تزكية. لكن لما جاءت الاستجابة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم. وفي سورة الجمعة يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم. إبراهيم طلب العلم قبل التزكية، والله حينما استجاب للتزكية قبل التعليم. فالتربية تسبق التعليم، التعليم التخصصي. لأن الإنسان لو أصبح عالما ولم يتزكى ولم يتربى كان وبالا على الناس. الإنسان الذي يتعلم ويصبح بحرا من العلوم ولم يتزكى ولم يتربى ولم يعمل بعلمه يصبح فيه شبه بإبليس. فإبليس من أعلم العلماء ولكنه لا يعمل بعلمه، بل كان عالما مستكبرا فأصبح رجيما، أصبح شيطانا رجيما آيسا من رحمة الله تعالى. ولذلك نتعلم التلاوة في البداية يتلوها التزكية والتربية، نتربى على ما تلوناه من القرآن، ثم بعد ذلك يأتي التخصص والعلم، الاستبحار العلمي والتمكن العلم يأتي بعد التربية. وإلا أصبح العالم غير عامل، وأصبح العالم وبالا على الأمة وعلى المجتمع. فاحضروا، جاءت الشهادة الكبرى، شهادة إبراهيم، والبيت قواعده ترفع. هذا عن إبراهيم، ورفعنا لك ذكرك. انظروا، يذكر محمد والكعبة ترفع. يدعو إبراهيم أن يرزق الله هذه الأمة بمحمد عليه الصلاة والسلام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. كانت البشرية في حاجة إلى مجيء محمد عليه الصلاة والسلام. كان أملا يراود إبراهيم، إبراهيم الذي ينتقل من مكان إلى مكان ويهاجر من مكان إلى مكان، يذهب إلى كنعان، أرض كنعان، في حران، يذهب إلى الشام، في كل بلدة يدعو ويحارب الصابئة ويحارب الوثنيين. وفي كل مرة يهم بقتله ويخرج من بيته مهاجرا إلى الله. وكان يحن إلى أن تخرج الدعوة الإسلامية على أرض الله كخروج الشمس تشرق على كل المعمورة. كان أملا، كانت الدعوة الإسلامية أملا يرد إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول عن الداعي إبراهيم بال، ويبين أنهم كانوا قلة. يقول فآمن له لوط، لوط أصبح لوط عليه السلام نبيا رسولا. إذا كان الداعي إبراهيم كانوا قلة. ولذلك لما كان الأولون كافرين بإبراهيم كثرة كافرة كافرة بإبراهيم ولم يتبعه إلا قلة قليلة جدا، قال إبراهيم في دعائه واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إبراهيم يتمنى أن يكون له لسان صدق في الآخرين. الأولون كذبوا، إبراهيم يريد أن يصبح في الآخرين لسان صدق. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واستجاب الله له وأصبح محمد من ذريته. وهذه الأمة على كثرتها تذكر إبراهيم وتصلي وتسلم عليه في كل ركعتين من ركعات الصلاة فرضها ونفلها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لماذا إبراهيم؟ استجابة لدعوته واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والرسول يقول عن أمتي نحن الآخرون السابقون عند ربنا، الآخرون زمانا وبعد. إذا كان مجيء محمد عليه الصلاة والسلام أملا، أملا يراود إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا عن إبراهيم إمام الحنفاء. فماذا عن كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام؟ كلم الله أرسل إلى بني إسرائيل وهو من أبناء إبراهيم، ينتمي إلى نبي الله إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم. وكان هنا في مصر هو وآله حينما دخلوا مصر على في عهد يوسف ابن إسرائيل. ما هو يوسف ابن إسرائيل ابن يعقوب، يعقوب هو إسرائيل، يوسف ابنه. وقال لبني إسرائيل ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، وعاش في مصر حتى حدث ما حدث من تغييرات سياسية في مصر، وآل الحكم إلى مجموعة من المشركين الكافرين المحادين لله ورسل الله، وعادوا ذرية إسرائيل من الموحدين، وقاموا بالتنكيل لهم كما قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل الذين دخلوا مصر في عهد يوسف. ولذلك كان أمل موسى حينما أرسل أنه يقول لفرعون أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذب في الدين أهلي، نخضم الروح الأرض المقدسة، نخرج من مصر كما جئنا إلى مصر نخرج مرة أخرى. هذا كان أمل موسى عليه السلام، ومع ذلك رفض فرعون وأقام ما أقام من تنكيل وتعذيب لهؤلاء الموحدين. المهم أن موسى عليه السلام خرج به إلى سيناء في وقت من الأوقات ظن أن فرعون وجند فرعون كانوا لاهين عن رؤيتهم كما أمره الله سبحانه وتعالى، ولكن فرعون علم وصار وراءهم وحدث ما حدث، وغرق فرعون في مياه البحر الأحمر. وخرج بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام إلى أرض سيناء، وفي سيناء حدث ما حدث من أمر من الرب سبحانه وتعالى لموسى، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ذهب موسى عليه السلام للقاء الرب عند جبل الطور، وكان بنو إسرائيل يسيرون خلفه. الله يقول له واسمعوا إلى هذا الموقف العجيب في القرآن الكريم، أمر يتعلق بنبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. بنو إسرائيل لما خرجوا كانوا متعلقين كثرة كاثرة منهم بعبادة عجل أبيس، فأقرب لهم السامري من الذهب الذي أخذوه أمانة من نسوة المصريين، أخذه منهم وصنع لهم منه عجلا. المهم أن موسى لم يكن يدري، ولكنه ذهب إلى لقاء الرب عند جبل الطور، وقال له رب العالمين ولا أعجلك عن قومك يا موسى. اللي جبل بدري المفروض القائد لا يترك جنوده ولا يترك أتباعه، لماذا جئت وتركته خلفك؟ لماذا تعجلت؟ ولا أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا لم تبق معهم وتأتي معهم حتى ترد الشارب وتنظر فيهم وفي أخطائهم؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ذكر موسى عذره فقال وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثر جاي ورايا وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. السامري أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي وذهب للبحث عنه، ده الإله الحقيقي. ففتنوا ووقف هارون عليه السلام لكي ينهاهم عن هذا المنكر العظيم الشرك، ولكنهم أبوا حتى يرجع إليه موسى عليه السلام. ولذلك رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد؟ إلى آخر ما ورد ذكره في سورة طه وفي سورة الأعراف. المهم أنهم تابوا إلى الله وأنابوا، واختار موسى عليه السلام منهم خلاصة، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. خذ الخلاصة من بني إسرائيل أفضل الموجودين في بني إسرائيل، أخذهم وذهب إلى جبل الطور لكي يقدموا توبة بني إسرائيل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. نواب عن بني إسرائيل. واختار موسى قومه 70 رجلا في الخرافة، 70 رجلا ليميت قاتلا. فلما أخذتهم الرجفة، زلزال هائل شديد، رجفة ارتجفت بهم الأرض، فلما أخذتهم الرجفة قال موسى: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ولذلك سمى هؤلاء أنفسهم اليهود: إنا هدنا من العودة إلى الله، إنا هدنا إليك. وتكلم الرب سبحانه بعد أن أنهى موسى دعاءه، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. سبحان الله، هذا موقف مشهود عند بني إسرائيل لا ينسى أبدا. هذا الموقف لا ينسى أبدا في التاريخ الإسرائيلي. لماذا؟ لأنه أفضل الأزمنة. انظروا إلى الزمن، أفضل الأزمنة بالنسبة لبني إسرائيل، زمان وجود موسى عليه السلام أعظم أنبياء بني إسرائيل. 1-2 المكان أعظم الأماكن وأطهرها بالنسبة لبني إسرائيل، عند جبل الطور في سيناء الذي تجلى فيه الرب لموسى عليه السلام، أفضل الأزمنة وأفضل الأمكنة. يبقى بالنسبة للزمان أفضل الأزمنة، بالنسبة لكم، بالنسبة للمكان أفضل الأماكن. طب بالنسبة للبشر، أفضل البشر في ذلك الزمان موسى ومعه خلاصة بني إسرائيل. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. إذا خلاصة بني إسرائيل موجودين في المكان ده اللي هو أعظم مكان بالنسبة لهم، الذي هو أعظم الأزمنة بالنسبة لهم. وهنا تكلم الرب سبحانه وذكر محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. يكتب رحمته لمن؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به واتبعوا النور للقرآن الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. شهادة لا تنسى أبدا على مدار التاريخ. وضعوا في اعتباركم أن سورة الأعراف سورة مكية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم معه مجموعة قليلة من الناس، وكانوا محصورين في مكة، لم يقابلوا بني إسرائيل بعد، ومع ذلك يقول للعالم كله: هذا الرجل الذي أنزل عليه القرآن مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. هل كانت التوراة والإنجيل في ذلك الزمان مكتوبتين كما هما الآن؟ أبدا، لم تكن هناك مطابع، بل ولم تكن هناك ترجمة بعد، يعني لم تكن هذه الكتب قد ترجمت بعد. الكتب السابقة ترجمت في العهد العباسي، في عهد الخلافة العباسية، لما بسط الإسلام على ظهر البسيطة، لما الإسلام انتشر وحدث بعد ذلك الترجمة، ترجمت هذه الكتب في العهد العباسي. لكن في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وبالذات في العهد المكي كانت هذه الكتب لا تتداول هذه الكتب لها أسرار. خذوا بالكم من هذا الأمر جيدا، لا تنظروا للقرآن، القرآن مع الناس جميعا، مع العالم والجاهل، مع المؤمن والكافر. الكتب السابقة لم تكن هكذا، وإنما كانت قراطيس كما قال في سورة الأنعام المكية: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فهي كتب لا تنتقل إلا من أيدي الكهان إلى أيدي تلامذتهم، فهي أمور محصورة عند أصحاب الكهانة وأصحاب الأسرار العليا في الديانة، ليست في أيدي الشعوب هذه الكتب. ومع ذلك محمد الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب بالعربية، هو لا يقرأ ولا يكتب باللغة العربية، فما بالكم باللغات الأخرى ولم تكن التوراة ولا الأنجيل قد ترجمت إلى العربية، بل كانت مكتوبة بالسريانية وبالعبرانية. ومع ذلك اسمعوا، يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني هو أمي، ويقول له أنا مكتوب عندكم في التوراة والإنجيل، افتحوا واقروا وأنتم ستصبحون الحكام، لأن الكتب في أيديكم وموجودة بلغات غير اللغة العربية، فأنتم الحكام أيها الأخبار أيها العلماء في الديانات القديمة، اقرأوا أنتم واحكموا أنتم، أنا أمي ومكتوب عندكم في التوراة والإنجيل. بهذه الصفات يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح، ويضع عنهم إصرهم، لا يوجد رسول رفع الآثار والأغلال إلا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنما حدث لبني إسرائيل قصة عجيبة كما قال القرآن وطبعهم، وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقده عنه أكلهم أموال الناس بالباطل. إذا كانوا كلما أجرموا حرم الله عليهم أمرا من الطيبات، لكن محمد لما يأتي فيأتي بعهد جديد، كل الأغلال والآثار القديمة ترفع. طب والمسيح؟ المسيح لما جاء لم يؤمر برفع الآثار والأغلال لأنه لم يكن مفوضا بهذا، وإنما كل الذي قاله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه، ليس كل، وإنما المسيح يرفع بعض ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه. أما الذي جاء لرفع الآثار والأغلال لتبدأ البشرية عهدا جديدا، من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في كتابه: ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. كله رفع الآثار والأغلال التي كانت عليهم، هو النبي الأمي. فهل تعرف البشرية نبيا أميا غير محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا لا، قولا واحدا، فكل رسول كان يقرأ وكان يكتب، بل بعضهم كأصحاب الرسالات الكبرى كموسى وعيسى كانوا قد تلقوا تعليما دينيا على أعلى مستوى قبل مجيء الرسالة. ويكفي أن المسيح كانت أمه مريم التي رباها زكريا النبي، وكان الصن يحيى عليه السلام وهو نبي. إذا عيسى تربى في بيئة النبوية قبل أن يوحى إليه. موسى عليه السلام تلقى علمه من مصدرين: مصدر دنيوي في بيت فرعون كابن له بالتبني، ومصدر ديني حينما أخذته أمه لترضعه وأعلمته بالحقيقة، ولذلك كان موحدا وكان متعلما ويعلم ما جاء به إبراهيم ورسل الله إلى الأسرة الإسرائيلية. لكن محمد عليه الصلاة والسلام كان أميا ولم يستفد علما بشريا، لا دينيا ولا دنيويا، ولذلك لم يكن نبيا مثقفا، بل قال القرآن عنه وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فلما أن وصل إلى سن الأربعين ورؤي إليه أصبح معلما للدنيا كلها وعلم علوما عجيبة. يقول الله سبحانه وتعالى لنريه من آياتنا الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولذلك كان الأمي الذي علم المتعلمين وعلم المتحضرين. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى عن هذا النبي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميين اللي هم العرب قبل مجيء الرسالة كانوا أميين، وكان القراء الكتاب فيهم يحصرون أو يعدون على أصابع اليدين. يقول الله تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليه آياته ويزكيهم ويعلمهم، اسمع، الكتاب المكتوب والحكمة. أمي يعلم المتعلمين، يعلم العالم أجمع. ولذلك يقول أحد الشعراء يكفيك بالعلم في الأمي معجزة، يكفيك بالعلم في الأمي معجزة. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الذي نريد أن نبينه مما ذكرنا أن ما جاء في الكتب السابقة لو لم يكن موجودا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب لما دخل نصراني ولا يهودي في الإسلام، وإنما دخول كثرة كافرة من هؤلاء دخل في الملايين. هذا كلام لا ندعيه، وإنما حقائق تاريخية. الملايين التي دخلت في الإسلام من أصحاب الديانات السابقة أو من أصحاب الرسالتين أو الذين ينتمون إلى الرسالات السابقة كاليهود والنصارى كثرة كثرة. أهل مصر هؤلاء كانوا يخضعون للحكم النصراني في الدولة الرومانية، وكان أهل مصر النصارى حينما جاء الإسلام. انظر ماذا حدث في كل هذه البلاد، في فلسطين وفي الشام، كل هؤلاء كانوا منهم اليهود ومنهم النصارى، بل كانوا أكثر من المشركين الوثنيين. كل هؤلاء الذين دخلوا لو لم يكن في كتبهم ما يؤيد صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتصديق قول الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لو لم يوجد هذا في كتبهم لا، بدلا أن يدخلوا في معارك وفي حروب يقولون يا من تدعي الرسالة والنبوة ها هي الكتب، تعالى قل لنا اسمك فين، قل لنا ذكرك فين. فلو لم يوجد انتهت المشكلة، وإن وجد ولكنهم لما كانوا يعلمون صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه حينما أرسل الرسل الكتب، لماذا كان يكتب كتبا ويرسل رسلا إلى الأمم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، إلى قيصر عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك برعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين. سبحان الله، ما الذي حدث؟ النجاشي أسلم في الحبشة من غير حرب أو ضرب، ده أسلم والإسلام كان محصورا وكان المسلمون ضعفاء، وأسلم نجاشي الحبشة الذي كان ينتمي إلى النصرانية. قيصر الروم نفسه أراد أن يسلم، ولكنه وجد أن كبار رجال الدولة لم يوافقوه على هذا الأمر، فآثر الدنيا على الآخرة. ومع ذلك فقد أسلم بابا الكرازة المرقصية أيام قيصر الروم، أسلم ولما خرج وخلع المسوع الذي يرتديها وخرج على البطارقة سلطوا عليه عامة الناس فقتلوه عبدا. وهذه أبشع قتلة في التاريخ للبشرية، أن يقتل الإنسان عن طريق العبد. قامت الجماهير بعبده حتى قتلوه. بابا الكرازة القدسية بابا الكاثوليك في عهد قيصر الروم لأنه أعلن إسلامه، لأن هؤلاء كانوا ينظرون إلى الكتب السابقة والقرآن الكريم، لم تقل إلى ثابت المسيح، ومصدقا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، مبشرا برسول. وخذوا بالكم كلمة الإنجيل بمعنى البشارة، التوراة بمعنى الشريعة، الإنجيل بمعنى البشارة، المسيح جاء بالبشارة بالتبشير بمحمد عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد بنفس اللفظ. وأحمد هذه خضعت في الترجمات، خضعت إلى تغييرات عجيبة، هو كان أحمد، بعد ذلك نقلت إلى الباركليتوس أو أقرب النطق لها الباركليت. وجاء أحد علمائنا وسأل نيلينو المستشرق المعروف أستاذ الدكتور طه حسين في رسالة الدكتوراه، فبيسأل نيلينو بيقول له إيه؟ بصفتك أستاذا في اللغات الشرقية أريد منك أن أعرف معنى كلمة باركليتوس اليونانية، فقال هي بمعنى المعدي. قال إني أسأل أستاذا في الدراسات اللغوية الشرقية ولا أسأل قسيسا، لأن الكلمة كتبت في الترجمات المتأخرة المعدية. فبعث الرجل ليلين وقال له باركليتوس بمعنى أفعل التفضيل من الحمد. قال إذا هي أحمد؟ قال نعم، باركليتوس بمعنى أفعل التفضيل من الفعل حمدا، لأن محمد في التوراة اسمه محمد وفي القرآن أحمد. لماذا محمد ولماذا أحمد؟ لأن في التوراة ذكر كثيرا جدا، فالكثرة الكثيرة من المحامد يقابلها اسم محمد من الفعل الرباعي حمد بتشديد الميم، لما تشدد الميم يبقى أربع حروف، فيبقى محمد اسم مفعول من الفعل الرباعي حمد. لكن في الإنجيل الذكر قليل، لكن كله مفردة من مفردات المحامد اللي ذكرت ثقيلة، فمحمد للتكسير وأحمد للتعظيم، فأحمد أفعل تفضيل من الفعل الثلاثي حامدة، فاسمه أحمد، وكأن المسيح يقول هو أحمد مني، أولاه أحمد من أولاه، أخراه أحمد من أخراي، أمته أحمد من أمتي، شريعته أحمد من شريعتي، وهكذا، لأنها جاءت بأفعل التفضيل. اسمه أحمد، أحمد من إيه؟ مطلقة، التمييز غير مذكور. لماذا للعموم؟ لأنه أحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحضرني الآن نص موجود في إنجيل متى بالنص كده، بص بيقول إيه؟ المسيح عليه السلام يكلم الفريسيين طائفة شرسة من اليهود، يخاطبهم فيقول لهم: أما قرأتم في الكتب السابقة الحجر الذي رفضه البناؤون هو ذا قد صار رأس الزاوية، الزاوية علشان البناء يكتمل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إنه موضع اللبنة. شوف كلام المسيح يتطابق مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن رجلا بنى بيتا إلا موضع لبنة في رأس الزاوية، فجعل الناس يطوفون به ويقولون لولا هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة. اسمع إلى المسيح يقول بالنص في إنجيل متى، يقول للفريسيين وهذا موجود بين أيديه، يقول لهم: الحجر، أما قرأتم في الكتب السابقة التوراة يعني، الحجر الذي رفضه البناؤون هو ذا قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، وكان هذا عجيبا في أعيننا. مرفوض، عارفين مرفوض ليه؟ لأنه ابن إسماعيل. ليه؟ لأن إسماعيل ابن الجارية. خد بالك، لأن ابن الجارية السيدة هاجر جارية عنده، فكان الإسرائيليون يسخرون من إسماعيل ومن أمه هاجر. فانظر الحجر الذي رفضه البناؤون هو ذا قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، وهو عجيب في أعيننا، عجيب عندكم لكنه من قبل الرب سبحانه وتعالى يستحق يعني النمو. ثم يقول لهم الحق أقول لكم، الحق أقول لكم، ده كلام المسيح عليه السلام، الحق أقول لكم بيانا عن مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيبين أنه سيأتي هذا الرجل. يقول الحق أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا، الأمة اللي تثمر وتعطي، ومن يسقط على هذا الحجر يتردد، وإذا سقط هو عليه يسحقه، دليلا على شريعة الجهاد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمة المسيح لم تؤمر بالجهاد ولا يوجد في الإنجيل جهاد، وإنما الجهاد جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن سقط على هذا الحجر يتردد، وإذا سقط هو عليه يسحقه. هذا مصداقا للقول لله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بذلك شهيدا. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن رفع ذكره وما جاء ذكره في الكتب السابقة كلام يقول وإنما هي إشارة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكلمة أحببت أن أذكرها لإخواني في بداية عام هجري جديد لنبتعد عما يدور في زمان المسلمين من الانتكاسات والانكسارات، لنحلق ولنعتز بإيماننا ولنعتز بديننا حتى نستطيع أن نبني واقعنا في ضوء ما حواه ديننا من دعوة إلى الأمجاد ودعوة إلى عز المؤمنين وعز المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام ويرفع راية المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عتق قلبنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد وعز المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقول السلام.